بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه نسائم الفجر في تفسير سورة الفجر. سورة الفجر من القرآن المكي عند جمهور أهل العلم، آياتها 30 آية. ترتيبها في المصحف السورة 89، ترتيبها في النزول السورة 10، وقد نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة الأضحى. وسبب تسميتها بالفجر لما ورد في مطلعها من قسم بالفجر والفجر وليال عشر. لم يرد فيها بخصوصها فضل خاص في تلاوتها، لكن لها الفضل العام الذي لسائر سور القرآن الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تبدأ هذه السورة بقسم 5 أقسام: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. 5 أقسام في مطلع هذه السورة. لله سبحانه أن يقسم بما شاء على ما شاء، يقسم بذاته المقدسة: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقسم بمخلوقاته كما ورد في مواضع شتى من كتابه العزيز. يقسم بما شاء على ما شاء، وقد يأتي القسم في صورة نفي القسم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لكن نحن عندما نقسم لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وخاصة من الأيمان الفاحشة المنكرة يمين الطلاق، والطلاق أيمان الفساق. ولا ينبغي أن نجعل العصمة مضغة على أفواهنا نلوكها في كل شاردة وواردة. أقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر، والفجر الصبح معروف طبعا، لكن الفجر فجران: الفجر الصادق وهو ما يكون مستعرضا في الأفق، يمتد من الشمال إلى الجنوب، في فجر كاذب وهو يكون مستطيلا في السماء وليس عرضا. في فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق الذي يبدأ عنده إمساك الصائم ويحل به وقت صلاة الصبح وترتبط به المواقيت الشرعية، هذا هو الفجر الصادق. ما الفرق بينه وبين الفجر الكاذب؟ قال ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء، والفجر الصادق يكون عرضا يمتد من الشمال إلى الجنوب. أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، بل يزداد الضياء شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. أما الفجر الكاذب يحدث بعده ظلمة، ولهذا سمي كاذبا لأنه يزول ويضمحل. الفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، والكاذب يكون بينه وبين الأفق ظلمة. هذه فروق يدركها ويعرفها من يعيشون في البادية، أما من يعيشون في الحاضرة فقل أن يقفوا على شيء من هذا. لماذا أقسم الله بالفجر؟ لأنه ابتداء النهار، انتقال من ظلمة دامسة إلى نور ساطع، ولا يقدر على هذا إلا الله. نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ أقسم بالفجر لما يترتب عليه من أحكام شرعية: إمساك الصائم، حلول وقت الصلاة، وينبغي أن ينتبه الناس إلى وقت صلاة الفجر. أحيانا في بعض المساجد يحدث أذان قبل دخول الوقت، حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الأذان يكون عند حضور الصلاة عند دخول وقتها. نعم، للفجر أذانان: أذان قبل دخول الوقت لتنبيه القائم ليفرغ من قيامه ويوتر ويستعد لصلاة الفجر، وبعده الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت وعنده يمسك الصائم ويحل وقت الصلاة. والفجر وليال عشر اختلف فيها، هل هي عشر ذي الحجة؟ هذا قول قوي متجه، عشر ذي الحجة قول قوي متجه. وفي الحديث: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بس دي أيام مش ليالي. قال: اللغة العربية أمرها واسع، تطلق الليالي على الأيام وتطلق الأيام على الليالي. القول الثاني: إنها الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان. قالوا: لماذا؟ قال: أن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، وفيها أنزل القرآن الكريم، فلها من جلالها وبهائها ما يستحق أن يقسم الله تعالى بها. والقول محتمل يحتمل هذا، والتفسير محتمل يحتمل هذا ويحتمل ذلك. والشفع والوتر. الشفع أقوال بين أهل العلم، منها أن الشفع المخلوقات كلها شفع، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أما الوتر فهو الله، إن الله وتر يحب الوتر، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقيل الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، يوم عرفة يوم 9، ويوم النحر يوم 10، فهذا شفع وهذا وتر. فثمت أقوال في بيان وقيل الشفع المخلوقات كلها، لأن جميع المخلوقات ما بين شفع ووتر. ففي المسألة أقوال كثيرة، والتفسير يحتمل هذا جميعا. والليل إذا يسري، السرى المشي بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو سير الليل ولا يزال الليل يسير من الغروب حتى يطلع الفجر وينتهي الليل. والليل إذا يسري، والليل فيه فيه مقام العباد بين يدي الله عز وجل، فيه لحظات التجلي الأعظم عندما ينزل ربك إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، ويظل هكذا حتى يطلع الفجر. فوقت السحر وقت الاستغفار، وقت التعرض لنفحات الرحيم الرحمن جل جلاله. هل في ذلك قسم لذي حجر، حجر العقل، وسمي العقل حجرا يحجر صاحبه عن المناكر وعما لا يجمل من الأقوال أو الأفعال؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ نعم في ذلك قسم يا ربي. ثم شرع القرآن الكريم، شرعت السورة، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ اعتبروا أيها المكذبون بالنبي محمد، لقد سبقكم على طريق التكذيب أمم كثيرة، لكنهم هلكوا وبادوا، كانوا أشد منكم قوة وآثارا في الأرض، عمروا الأرض أكثر مما عمرتموها، وطغى بعضهم وبغى، وقالوا من أشد منا قوة؟ هؤلاء قوم عاد. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العمل، إرم قبيلة، اسم لقبيلة، وقيل اسم لقرية، وأيا كان إرم ذات العماد الأبنية والحصون الرفيعة القوية المتينة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ونسبة الخلق إلى المخلوق واردة، لكن على معنى التحويل من حالة إلى حالة وليس بمعنى الإيجاد من عدم. الذي يخلق من عدم ذلك الله عز وجل. المخلوق قد يخلق بمعنى ينقل من صورة إلى صورة، نجار يأتي بالخشب يصنع منه كرسي، يصنع منه منضدة، يصنع منه سريرا، ينقل من حالة إلى حالة، وذلك ما يفعله المخلوق وما أقدره الله جل جلاله عليه. أما الإنشاء من عدم هذا هو الله جل جلاله وحده. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اعتبروا بمصارع المكذبين من قبل، ثمود قوم صالح جابوا الصخر، نحتوا، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ينحتون من الصخر بيوتا، وكانوا في غاية التمكين والقوة، وجاءهم نبيهم بآية من عند الله قال هذه ناقة الله لكم آية فلا تمسوها بسوء، وحذرهم وأنذرهم. لكن إن بعث أشقاها فتعاطى فعقر الناقة، فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد غير مكذوب. وفي النهاية فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ وإن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فاعتبروا أيها المكذبون، اعتبروا بمصارع المكذبين من قبلكم وما هي من الظالمين ببعيد. لكن من رحمة الله بهذه الأمة أنه أعطى نبيها ألا تهلك بسنة عامة، لا يأتيها عذاب عام يستأصلها كما استأصل الأمم التي قبلها، إنما يذيق بعضها بأس بعض، كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. فالعذاب الذي صب على هذه الأمة أو الذي ابتليت به أن يذيق بعضها بأس بعض، ما يقع من الفتن والحروب والاقتتال بين المسلمين، هذا هو العذاب الذي قدر عليها ولم يرفع عنها. ونؤكد بهذه المناسبة أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وأنه ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، وما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا، وأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وأنه لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأنه كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، الفساد المعنوي بالذنوب والمعاصي، يعقبه الفساد الحسي والدمار والهلاك. الله جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فصب عليهم ربك سوط عذاب، عذاب تجرعوه من فوقهم ومن تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن ربك لبالمرصاد. ولقد روي أن الله جل جلاله إذا كان يوم القيامة يضع كرسيه على جهنم ثم يستوي عليه ويقول وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، إن ربك لبالمرصاد للظالمين يمهلهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم جل جلاله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر ونستكمل الحلقة الثانية في تفسير سورة الفجر من نسائم الفجر، في تفسير سورة الفجر في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.